بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 75 في سلسلة أحب لغتي، وسنتناول فيها الظرف. الظرف ينقسم قسمين: ظرف متصرف وظرف غير متصرف. احنا خدنا قبل كده فعل متصرف اللي هو بيجي منه الماضي والمضارع والامر، انما الظرف ده اسم. لا، ظرف متصرف يعني ممكن يكون في الجمله ظرف وفي جمله تانية يتعرب مبتدا او فاعل او مضاف اليه. يعني متصرف يعني يقدر يعني عنده حسن حركه او عنده فليكسبيليتي او مرونه، بحيث ممكن يكون ظرف او غير ظرف. طب اعرفه ازاي؟ قالوا ان اي ظرف في الدنيا يتضمن معنى في باضطراد يعني على طول. يعني قلنا جاء محمد صباحا، يعني في الصباح، ادام نفعت في الصباح يبقى صباحا ديت ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. انا متوقع ان الظرف المتصرف دوت هيكون منون، جاء محمد صباحا ليلا، منون عادي خالص، لانه ادم متصرف يبقى نقول مثلا ايه: الصباح جميل، او الليل طويل، او هذا ليل، او هذا صباح. بقى مبتدا مره وبقى خبر مره، والمبتدا والخبر بينون عادي خالص. يبقى الظرف المتصرف هو ظرف يقبل ان يكون ظرفا في جمله اذا تضمن معنى في قبله، ويقبل ان يكون غير ظرف في جمله اخرى وينون عادي خالص. الظرف المتصرف قد يضاف الى الجمله، يعني يجي بعديه جمله. يعني لو قلنا كلمه يوم ظرف متصرف، لو قلت مثلا ايه: سار محمد يوما، يعني في يوم كده ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لانه متصرف. طب لو قلت في القرآن يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ده ما بتعرفش ظرف زمان، ده بتعرف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لانه مضاف. بعديه جت جملة: ينفع الصادقين صدقهم. دي جملة فعلية عادية خالص مبدوءة بفعل مضارع، والفعل المضارع معرب مش مبني، والجملة ديت في محل جر مضاف إليه، يعني هذا اليوم بتاع نفع الصادقين إيه؟ صدقهم. قالوا إن أدام الجملة فعلية فعلها مضارع معرب، يبقى يوم هنا هوت معربة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه ظرف متصرف. طيب يجي في آية تانية يقول لك إيه: يوما لا ينفع مال ولا بنون. ده هنا يوما ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف إلى الجملة بعديه. لا هنا نافية، ينفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة غير منونة على آخره لأنه فعل، مال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. فقالوا ظرف زمان منصوب لأن الفعل أساسا معرب. لو إحنا قلنا الجملة الفعلية فيها فعل مبني، يعني لو قلت إيه: جئت يوم ذهب محمد. اولا يوم هنا ظرف زمان، ليه؟ لان تنفع قبلها في، يعني جئت في يوم. يوم ذهب محمد الجمله الفعليه اللي بعد يوم جمله فعليه مبدوءه بفعل مبني، فعل ماض مبني على الفتح، يبقى الظرف ده هوت ظرف زمان مبني على الفتح. ليه؟ لاضافته لجمله فعليه فيها فعل مبني. فهم قالوا القاعدة كده هوت، هتلاقيها في كثير من الكتب: إذا أضيف الظرف المتصرف إلى جملة فعلية فعلها مبني فهو ظرف مبني، وإذا أضيف الظرف المتصرف إلى جملة فعلية فعلها معرب يبقى ظرف زمان منصوب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما أقدرش أقول هذا في يوم، يبقى هنا يوم ديت مش ظرف ولكنها خبر مرفوع، والجملة اللي بعديها في محل جر مضاف إليه. إنما لما قلنا يوما لا ينفع مال ولا بنون، يبقى يوم هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليه قلت عليه منصوب ما قلتش مبني؟ لأن الجملة الفعلية اللي بعديه جملة فعلية فيها فعل معرب، فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يبقى الظرف الزمان هنا هو الظرف زمان منصوب، لأن الجملة بتبدأ بفعل معرب يعني مرفوع. إنما لو بدأت الجملة بعد ظرف الزمان بدأت بفعل مبني، يبقى ده ظرف زمان مبني على الفتح. لما قلنا جئت يوم ذهب محمد، أدم ذهب فعل ماض مبني، يبقى يوم ظرف زمان مبني على الفتح لإضافته لجملة فيها فعل مبني، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. أنا عاوز أعرف الظروف المتصرفة دي أعرفها إزاي؟ يوم شهر سنة برهة ساعة دقيقة، دي ظروف متصرفة. اليوم نفسه ليل نهار صباح مساء، فصول السنة خريفا شتاء ربيعا صيفا، يمينا شمالا، يمين وشمال بتقول هذا يمين وسرت يمينا يعني سرت في اليمين وهكذا. يبقى ديت الظروف المتصرفة، وهتلاقي فيه تفاصيل كتيرة في كتب النحو عن الظروف المتصرفة. الظرف غير المتصرف هو الملازم للظرفية. خد بالك الظروف انت بتقول في محل نصب وتسكت، ما بتقولش في محل نصب ظرف زمان، لانك انت قلت في الاول ان هو ظرف زمان مبني، تقول في محل نصب. كتير قوي من الطلبه بيغلطوا يقول لك ظرف زمان مبني في محل نصب ظرف زمان. يا سيدي ما قلنا احنا ظرف زمان كلمه لدن، لدن يعني عندك، من لدن حكيم خبير. يعني ممكن الظرف يجي قبليه حرف جر، ظرف مكان مبني على السكون، لدن ظرف مكان مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. لدن بمعنى عند، يبقى برضو دوت ظرف غير متصرف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح جدا من عندي غير الله يبقى اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، عادي خالص، خرج عن الظرفية إلى الجر بمن. ظرف مكان مجرور هنا من حيث تضاف إلى الجمل، يعني بعديها يا إما جملة اسمية يا إما جملة فعلية. أجلس حيث يجلس محمد، يبقى حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، ويجلس فعل مضارع ومحمد فاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. اجلس حيث الكرسي موجود، الكرسي مبتدأ مرفوع عادي خالص وموجود خبر مرفوع، الجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه. ساعات يجي يقول لك اجلس حيث الكرسي، يبقى هنا حالة من حالات حذف الخبر، لأن الكرسي هيبقى مبتدأ والخبر بتاعه محذوف. علشان كده لما جيت قلت لك ان المبتدا والخبر بيتاخدوا مع بعضهم، لم اكثر في حالات حذف الخبر، لان لو قلت لك استعرضت حالات حذف الخبر هستعرض تقريبا نحو كله تقريبا، اقول لك يحذف في كذا ويحذف في كذا. طب وعلى ايه احنا بناخد الحاجات السهله والمهمه قوي قوي قوي في حذف الخبر، ونيجي بعد كده كل ما يظهر حذف خبر اقول لك ان الخبر هنا محذوف. اجلس حيث الكرسي، في ناس كتير بقى يقول لك لا ده حيث ظرف يبقى الكرسي مضاف اليه. يا سيدي خد بالك انا بقول ان حيث ظرف يضاف الى الجمل، يعني بعديه جمله فعليه او جمله اسميه، وادام جت كلمه الكرسي يبقى الكرسي ده مبتدا 100% والخبر محذوف تقديره موجود. احنا متعودين دايما نقول بعد الظرف مضاف اليه، بس ديت حاله خاصه، علشان كده انا بديك بعض الظروف المهمه جدا جدا جدا. كلمه هنا أو كلمة ثم ومن ثم، ثم يعني هنا وهنا يعني ثم، يبقى الاثنين ظرف غير متصرف يمكن جره بمن، يقول لك ومن ثم ومن هنا. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.